ಕೈಯಲ್ಲಿ 来人呐！啊！صاحب السيارة اللي أنت إذا بتسمح شيل السيارة من على الطريق وأهل المساك جميع حضور. شاعر جولان وحوران السيد السعود البودي ابو بهاء هاتف 891-455 يرافقه عملاق الطرف السيد فرج جداح هاتف 750-724 بالاشتراك مع محمد البودي يرافقنا على الأرض الفنان إشهاب البوش قاعد بقى الزهور الموسيقية هاتف 892-730 891-730 قام على إحياء هذا الحفل مركز شمسي عوير بإدارة سيد شمسي عوير هاتف 710-867 مدينة داعل مشاء العرض العزابي ألف مبروك نعم يا فرج نعم هيا أبو العريس هيا أبو خليل نعم نعم يلا يا رجل يلا يا رجل يا رجل يلا هيا أبو خليل هيا شيل خلاص يا فرج هيا سعود البودي ما بودي اسمع تحياتي الى اهالي نوى، تحياتي الى جميع الضيوف، تحياتي الى كل السهرانين معنا. يا عيني عليك يا ابن نوى، يا سعود خلاص يا ابو زكي. هيا جميع هيا الريش هيا شيل شيل شيل جل جل جل ابو خليل يلا حي الاول يلا حيوا ابو فراس هاي ابو خليل عرس ابو مرعي في قبرص اهلا وسهلا جميعا سعود سعود ماني سامع شيء يا سعود هاي شعر حوران يا رجل يا رجل يا رجل اسمع عندي مشوار صغير شي ساعه هذا ان مشوار تغير شساعة للوزارة. هيا ابو خليل روح شيل يا بودي اسمع جل. نعم يا شعر حورا نعم يا بودي نعم حدا. ابراهيم ارميه الهلا السعودي البودي حي الأول حيو